فضلت في كتبها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إياكم من محدثة الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. ألتقي معكم في درس من دروس حلية طالب العلم، وما زلنا مع حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. حديث جبريل، واليوم مع سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في سؤال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حول الإسلام والإيمان والإحسان. لا ما في درس اليوم يا أخي، الباعث الحديث، الباعث البارح يا أخي، يا عيسى الباعث لا ليس كذلك. الباعث يوم الاثنين، بارك الله فيك، البارحة، اليوم الثلاثاء، ربما أنت واهم. يوم الثلاثاء عندنا الحلية مع أصول الفقه، نعم، حديث طالب العلم مع حديث جبريل، وعنوان الدرس السؤال مفتاح العلم، وعنوان الدرس السؤال مفتاح العلم. وبعد ما ننتهي من هذه الفقرة في سؤال جبريل ندخل إلى لا أدري نصف العلم. ما زلنا في شرح حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. ففي سؤال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حول الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، دلالة أن السؤال مفتاح العلم، أن السؤال سؤال أهل العلم مفتاح العلم. وبذلك نطق الكتاب العزيز، وبذلك أخبر الله سبحانه وتعالى فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شفاء من الجهل، شفاء من الجهل، كما ورد في حديث صاحب الشجة فقال ألا سألوا حين جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. وهذا حديث صحيح. ألا سألوا حين جهلوا، فإنما سؤال العي، فإنما شفاء العي السؤال، لأن للعلم طريقان، أو لتلقي العلم طريقان، طريقة التلقين والتلقي على المشايخ ومن أفواه المشايخ بالتزاحم والجتو بالركب عندهم، والطريق الثاني السؤال والجواب. وقد كان الناس يأتون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمهم بما أنزل الله عليه، إما إن كان عنده جواب أجابهم وعلمهم مما علمه الله، وإن لم يكن عنده جواب انتظر الوحي. فقد جاء السؤال في كتاب الله سبحانه وتعالى في غير ما آية، قال سبحانه يسألونك عن الأهلة، فالجواب قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن المحيط، قل هو أذن. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما، إلى آخره ما جاء. يسألونك عن الروح، قل الروح أي من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالسؤال أحد طرق التعلم، وهو مفتاح للعلوم، مفتاح للعلوم. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم الذين أفتوا بغير علم، الذين أفتوا بغير علم، وقال أن شفاء الجهل العي الجهل السؤال. فالسؤال يعتبر علاج للجهل ومفتاح للعلم. وهذا جبريل جاء يعلمنا طريقة تلقي العلم، وهو عن طريق السؤال. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يسأله ويصدقه. ولما كان الأمر كما بينت، فإن حسن السؤال يعين عليه. وقد تكلمنا في حلية طالب العلم في شرح شيخنا محمد بن صالح العتيمين، على حسن صياغة السؤال وحسن الأدب في السؤال. فمن أحسن السؤال علم. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وللعلم ست مراتب، وللعلم ست مراتب: حسن السؤال، ويقابله سوء السؤال. فكل مرتبة من هذه المراتب التي ذكرها ابن القيم يقابلها، كل مرتبة حسنة يقابلها مرتبة سيئة. فأولها حسن السؤال، ومن الناس من يحرمه أي يحرم العلم لعدم حسن سؤاله، إما لأنه لا يسأل بحال أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه، كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله به، كمن يسأل عن الشجر التي أكل منها آدم، أو عن اسم كلب أصحاب الكهف وغير ذلك، ويدع ما لا غنى له عن معرفته. وهذا حال كثير من جهال المتعلمين. وقال مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحيين ومستكبر. أخرجه الدارمي والبيهقي في المدخل إلى السنن، والخطيب في الفقيه والمتفقه. وهذه المراتب أولها حسن السؤال يقابله سوء السؤال، ثانيها حسن الإنصات، حسن الإنصات وإلقاء السمع مع الشهادة يقابله سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع. الثالث أو المرتبة الثالثة التفهم الجيد، التفهم الجيد للجواب أو للكلام الملقى. ويقابله سوء الفهم. رابعها الحفظ والمذاكرة، يقابله عدم الحفظ وعدم المذاكرة. خامسها نشره ونفقته، نشره ونفقته، زكاة العلم نشره ونفقته، ويقابله عدم نشره وتعليمه. وسادسها العمل به، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، ويقابله عدم العلم به. هذه مراتب العلم التي ذكرها ابن القيم. قال مجاهد كما ذكرنا: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقال الخطيب البغدادي في كتابه: الفقيه هو المتفقه، وينبغي ألا يمنعه الحياء من السؤال عن أمر نزل به، فإن غلب عليه الحياء واحتشم من سؤال الفقيه ألقى مسألته إلى من يأنس به وينبسط إليه ليسأل الفقيه عنها ويخبره بحكمها، كما فعل علي رضي الله عنه. انتهى كلام الخطيب. ودليل هذا كما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه كلف المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم المدي، إذ كان مداء، فقال: استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. إذن فلا يمنعه حياؤه. وقد كانت المرأة تأتي فأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: إن الله لا يستحيي من الحق. هذه أسماء بنت يزيد بن السكن تأتي فتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، يا رسول الله، ذهب الرجال بك، فماذا للنساء؟ فقال: لكن يوم اجتمعنا فيه في منزل كذا وكذا، فاجتمع عندهن وعلمهن، فكانت النساء تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ولا يمنعهن الحياء، كما قالت عائشة: لم يكن يمنعهن الحياء من سؤالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كانت المرأة تسأل عن أشياء خاصة جدا، يمكن لكثير من الرجال والنساء أن يسألوا عنها. فقالت: يا رسول الله، إذا رأت المرأة ما يره الرجل، فعلى المرأة غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وعلى الجملة، فمن أراد أن يبلغ منازل العلماء فليبدأ بالسؤال. ولله در ابن الأعرابي القائل: ما أقرب الأشياء حين يسوقها قدر، وأبعدها إذا لم تقدر. فسل الفقيه تكن فقيها مثله، من يسع في علم بدل المهر. فتدبر العلم الذي تفتي به، لا خير في علم بغير تدبر. ولقد يجد المرء وهو مقصر ويخيب جد المرء غير مقصر. ذهب الرجال مقتدى بفعالهم، والمنكرون لكل أمر منكر. وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوري. واعلم أن حسن السؤال يعين العالم على الجواب. وصدق من قال: فهم السؤال نصف الجواب. فإذا فهم العالم أو الشيخ أو المستفتي أو المستفتى، فإنه يجيب بجواب واضح، كما قال ميمون بن مهران: حسن المسألة نصف الفقه. الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع. ولذلك لا بد من بيان فقه السؤال، لأن جهل ذلك يؤدي إلى الخلط. قال أنس بن مالك، قال مالك بن أنس، قال مالك بن أنس رحمه الله: جاء ابن عجلان إلى زيد بن أسلم فسأله عن شيء فخلط عليه، فقال له زيد: اذهب فتعلم كيف تسأل، ثم تعال فاسأل. ذكره الخطيب في كتابه الجامع لأخلاق الراوي أدب السامع. وأدب السؤال أو فقه السؤال أن يكون السؤال سؤال استفسار لا تعنت وتجهيل واختبار، لأن ذلك شرط السؤال كما ورد في كتاب الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن لم يعلم سأل حتى يعلم، ولكن يجوز لمن يعلم أن يسأل العالم إذا أراد تعليم الجالسين، كما فعل جبريل وهو يعلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله سؤال تعليم للصحابة رضوان الله عليهم. وقد بوب البخاري في صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا انصرف من صلاة الصبح صدر إلى أصحابه فسألهم: هل فيكم من رأى رؤيا؟ فإذا أخبره أحد أنها رأى رؤيا يفسرها له، وإن لم يخبره أحد فسر لهم ما رأى هو من الرؤى. ب: لا يجوز السؤال عما لا يحتاج إليه مما قد يسوء السائل جوابه. عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم، لهم خنين أي من البكاء. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أخرجه البخاري ومسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لا يحتاجونه. وكذلك لا يجوز السؤال عن أشياء قد تقضي إلى الحرج والمشقة على السائل أو غيره من المسلمين. عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، أخرجه البخاري ومسلم. فلا ينبغي للإنسان أن يسأل عن أشياء تكون فيها المشقة والحرج على السائل أو على المسلمين. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها وعن الأغلوطات والغرائب، ولا يجيبون عن ذلك لأنه تكلف نهى الله عنه ونزه نبيه منه وأمره أن يقول: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال الربيع بن خثيم: يا عباد الله، ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله، وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالم. أي إلى عالم، أي إلى الله، فاركنه إلى عالم ولا تتكلف. فإن الله عز وجل يقول لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. جامع بيان العلم وفضله. قال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وقال جماعة من أهل العلم: إنما الرأي المذموم المعيب المهجور الذي لا يحل النظر فيه ولا الاشتغال به الرأي المبتدع وشبهه من ضروب البدع، فلا ينبغي السؤال عن هذه البدع ولا ينبغي الاشتغال به. وقال آخرون وهم جمهور أهل العلم: الرأي المذموم المذكور في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون، بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات والغرائب ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسا دون ردها على أصولها، وفتح باب لو وأرأيت وافترضنا والنظر في عللها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت وشققت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. قالوا: ففي الاشتغال بهذا، ففي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل للسنن والعبث على جهلها والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما لم يلزم الوقوف عليها منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه. ولو كان في هذا التشقيق والتفريع والافتراض والتدرب على مسائل الفقه كما أفاده الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، فلا ينبغي الانشغال به فهو مذموم. جيم: وقد أورد الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع فصول في ذلك يورد رؤوسا منها لأهميتها. ومن الأدب إذا روى المحدث حديثا فعرض للطالب في خلاله شيء عرض السؤال عنه أن لا يسأل عنه في تلك الحال، بل يصبر حتى ينهي الراوي حديثه ثم يسأل عما عرض له، فيقيد ما معه في مذكرة أو في دفتر، فإذا انتهى الشيخ من الدرس أو من رواية الحديث سأل بعد ذلك. ثانيا: وليتجنب سؤال المحدث إذا كان قلبه مشغولا، وليتجنب سؤال المحدث إذا كان قلبه مشغولا. ثالثا: ولا ينبغي أن يسأله وهو قائم ولا هو يمشي، لأن لكل مقام مقال ولكل حادثة حديث وللحديث مواضع مخصوصة دون الطرقات والأماكن الدنيئة، فليحترم الحديث وليحترم الفتوى وليحترم الشرع، فإن ذلك من شعائر الدين، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثالثا: يجب أن يذكر السائل للمحدث طرق الحديث الذي يريد أن يحدثه به، فإذا كان للحديث طرق متسعة نص السائل على أحسنها وعين ما يستفيد سماعه منها. وهذه في الرواية وفي العلم. أن السائل يفصل في سؤاله إذا أشكل عليه في كتاب معين أو في مسألة معينة. رابعا، إذا أجاب المحدث الطالب إلى مسألته وحدثه أو أفساه فيجب أن يأخذ منه العفو ولا يضجر. ح، ويجوز سؤال الفقيه أو العالم عن دليله. قال الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه: وإذا أجابه الفقيه عن مسألة أو أفتاه بفتوى جاز له أن يستفهمه عن جوابه، أقاله عن أثر أم عن اجتهاد. خ، وتركه مراجعة الفقيه تعنتا، لا ينبغي أن يراجعه تعنتا، أن يكرر السؤال تعنتا. قال الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه: وإذا استفهم المتعلم الفقيه فأفهمه ثم عاد فاستفهمه جاز للفقيه أن يزيده، فإن راجعه بعد ذلك فله أن يأخذ بلسانه، لأن كثرة المراجعة تغير الطباع، ولكن يستحب للفقيه الرفق واللين والمداراة والاحتماد والصبر. دال، ويجوز له أن يسأل عما غمض من الكلام، أن يسأل عما غمض وخفي من الكلام، كما فعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سأله عن الإسلام والإيمان وعن أشراط وعن الساعة. الساعة أمر خفي، والساعة أمر خفي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء، فقيل: وما هممت به؟ استفسر منه، قال: هممت أن أجلس وأدعه. أخرجه البخاري ومسلم. لا أدري نصف العلم. ففي حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان عن الإيمان وعن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله عن الساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. عندما سأل جبريل عن الساعة، دلالة أن العالم إذا سئل عن شيء لا يعلمه ينبغي أن يقول: لا أعلم، أو أن يقول الله أعلم، أو أن الصحابة كانوا يقولون: الله ورسوله أعلم. لكن الرسول قد مات، فلا يقال الآن الله ورسوله أعلم، إنما يقال الله أعلم. وكذا عمر بن الخطاب قال: الله ورسوله أعلم، عندما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، في حديث جبريل، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل، إلى آخر الحديث. إذن فعلى العالم ألا يقول بدون علم، فإن القول بدون علم أمر عظيم، ومن أفتى فتوى بغير ثبت كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيئا. ومن تواضع رفعت حكمته، وهذا لا ينقص قدر العالم شيئا، بل هو من ورعه ودينه، لأن فوق كل ذي علم عليم. وليتذكر من وقف هذا الموقف أن هذا من كمال دينه، لأن الملائكة المقربين لم تستحي من هذا الحق المبين، عندما قال لهم رب العالمين: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقد سئل الشعبي رحمه الله عن شيء فقال لا أدري، فقيل له أما تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه العراقين؟ فقال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وليتأمل من عرف قدر نفسه قول الله تعالى لرسوله الأمين: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من أجر وما أنا من المتكلفين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من كان عنده علم فليقل، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهكذا كان السلف رضوان الله عليهم. ونتوقف عند هذا القدر، وفي هذا القدر كفاية، إلى الدرس القادم بإذن الله. طيب، هناك بعض الأسئلة. يقول السائل أو السائلة: طهرت قبل المغرب واغتسلت، أو تقول السائلة: من طهرت قبل المغرب واغتسلت وصلت المغرب مباشرة، فهل كان عليها قضاء الظهر والعصر؟ طهرت قبل المغرب، نعم، مادام طهرت قبل المغرب عليها قضاء الظهر والعصر، تصلي الظهر ما لم تغرب الشمس فعليها قضاء الظهر والعصر. فإن وقت صلاة النهار من زوال الشمس إلى غروب الشمس، ووقت صلاة الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، فهذه طهرت قبل غروب الشمس، قبل المغرب أي قبل غروب الشمس، فعليها قضاء الظهر والعصر، تصلي الظهر والعصر والمغرب لأنه لم يدخل وقتها بعد. رجل يريد شراء سيارة من مصرف ربوي بطريق التقسيط، لكن يتم الاتفاق على المبلغ في مجلس ويدفع هذا المبلغ بأقساط مريحة ولا يتغير المبلغ المتفق عليه، لا يجوز هذه العملية، لا تجوز، ولا يجوز التعامل مع البنك ولا شراء. يا أخي السوق مليان، لماذا تجعل الوسيط بينك وبينه؟ لما تجعل الوسيط بينك وبينه؟ اذهب إلى السوق واشتري السيارة التي تناسبك ولا تتعامل معها هذه البنوك، بارك الله فيك. هل من السنة عند خلع الملابس قول بسم الله؟ هل من السنة عند خلع الملابس قول بسم الله؟ لا أعلم في ذلك دليل إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه وأحواله. سائلة من المغرب: ما حكم إقامة مشروع مطعم وما هي شروطه؟ إقامة مشروع مطعم وما هي شروطه؟ الله أعلم، ما أدري إيش تقصد بالمطعم، مطعم تجاري أو مطعم خيري أو مطعم تعليمي أو شيء من ذلك، لا ما أدري إيش تقصد. السؤال: عمل بعض الشباب الس... سؤال عمل بعض الشباب في بنك ربوي سنين عددا، جمع من ذلك مالا ثم خرج من عمله واشترى بتلك الأموال أجهزة حاسوب، وهذه الأجهزة هي مصدر رزقه الآن، فما حكم الأموال التي يحصل عليها من هذا العمل الأخير؟ وهل أجهزة الحاسوب هذه حرام أم حلال؟ الله أعلم. ما حكم الرقية في الماء والزيت وكذا في الطعام؟ أما في الماء والزيت فقد أفتى شيخنا الشيخ ابن باز بجواز ذلك ولا حرج في ذلك في الماء والزيت، أما في الطعام فلا أعلم في ذلك شيئا. ولا أعلم في ذلك شيئا. الرجل من غير المحارم، غير المحارم المرأة، ما حكم التعزية؟ ما فهمت هذا السؤال يا أخي. الرجل من غير المحارم، غير محارم المرأة، ما حكم التعزية؟ هل يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد للتعليم القرآن وتعليم النساء أحكام دينهن من أنواع العبادات والسنة وما شابه ذلك؟ بارك الله في علمكم. أولا ذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله، قرأت للشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أنه يقول أن هذه بدعة، خروج النساء إلى المساجد لتعليم القرآن وتعليم النساء أحكام دينهن من أنواع العبادات بدعة. ثم لما اطلعت على هذا الكلام بعض الطالبات من عندنا من الجزائر، اتصلنا به ووضحنا له حالة العلم في بلادنا، فرجع الشيخ عن ذلك وقال إن كان الحال كما تقولون فلا حرج، ولكن بضوابط أن تكون متجلبة جلبابا شرعيا، وأن يكون المسجد منفصلا عن الرجال، أن لا يدخل الرجال، وأن يكون بإذن أولياء الأمور، أن يكون بإذن أولياء الأمور. إذا كان بهذه الشروط والضوابط ولم تكن المسافة مسافة سفرين فلا حرج حينئذ، أما إن كانت مسافة سفر ولم تكن الطالبات من يحضرنا والمعلمة متجلببات متحجبات حجابا شرعيا، وكان المسجد غير مفصول وربما دخل عليهم بعض الرجال فلا ينبغي حينئذ، والله أعلم. ما حكم ذبيحة من يشك فيه أنه لا يصلي؟ إذا ثبت أنه لا يصلي هل يجوز أكل ذبيحته؟ الله أعلم. ما حكم تعزية المرأة لرجل في العمل؟ تعزية المرأة لرجل في العمل لا حرج في ذلك إذا قالت لله ما أخذ لله ما أعطوا كل شيء عنده بالمقدار، أو قالت عظم الله أجركم فلا حرج في ذلك. جاء في حديث رواه البخاري، طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. هل يستفاد من الحديث أن الأرواح تسبق الأبدان إلى مآلها ومصيرها؟ هذا في عالم البرزخ، هذا في عالم البرزخ. نعم، أن الأرواح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح في طير في حوصل الطير أرواح الشهداء تسرح في جنة، هذا فيه يستفاد منه أن الأرواح نعم تسبق الأبدان إلى مآلها ومصيرها الجنة، لكن ليست كل الأرواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا يفتح له باب إن كان من أهل الجنة فتح له باب من الجنة ثم يأتيه من روحها وريحانها، وكذلك يفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وزمهريرها. فيستفاد من هذا أن من كان من أهل الجنة وهو في قبره في عالم البرزخ، في عالم البرزخ يستفيد من الجنة بروحه وبدنه، بروحه وبدنه، وكذلك إن كان من أهل النار يتعذب بالنار بمآله ومقعده من النار وهو في قبره في عالم البرزخ. فهذا فيه ارتباط بين الروح والجسد وهو في عالم البرزخ، فلا تستقل الروح بالتنعم وهي في الجنة، وإنما فيها ارتباط بالجسد في عالم البرزخ. فإليكم أخي، هل الاعتناء بتسوية الصف في الصلاة يكون في أول الصلاة فقط، ومن ثم لا حرج على من تقدم أو تأخر على الصف؟ نعم، يكون الاعتناء بالصف يكون في أول الصلاة، ولا يكبر الإمام حتى تستوي الصفوف، ويذكر دائما ويمشي بين الصفوف، يمشي بين الصفوف وليس الصف الأول فقط أو الثاني أو الثالث، بل ينبغي أن يضع في أن يضع بعد كل 5 صفوف أو 6 صفوف أو مدة أو مسافة، بعد إن كان فيه صفوف كثر رجلا يسوي له الصفوف ثم بعد ذلك يكبر. أما أنه ينظر إلى الصف الأول ثم يكبر ويترك الصفوف الباقية، لا ينظر إلى من تأخر عن الصف أو تقدم، وتسوية الصفوف تكون أي بالأمر بها بالقول والفعل، بالقول والفعل يمكن أن يقول لهم استووا تراصوا وما جاء في ذلك، ويذهب بنفسه من رآه خارجا أو متأخرا أن يسويه. والتسوية لتكون تسوية صحيحة هي أن ينظر إلى العاقب، إلى العاقب الحافر مع الحافر والكعب مع الكعب، فتستوي الحوافر وليس الأبنان كما نراه اليوم أصابع الأقدام، لأن كثير في الصفوف الآن ينظرون إلى أصابع الأقدام، فإذا استوت أصابع الأقدام كبروا، وهذا خطأ، فإنما التسوية تكون من الحافر والعاقب والعقب، لأن ما بين الكعب والعاقب عند الناس كلهم مستوي، فإذا ألصق الكعب بالكعب والحافر بالحافر فإن ما زاد عن الأمام يختلف من شخص إلى آخر. ولذلك نختلف في النعال، من الناس من يلبس الرقم 40، منهم من يلبس 41، منهم من يلبس 44، وهكذا. فزيادة على تقدم الأصابع والأبنان أو تأخرها هذا لا يضر، فإنما يضر التأخر والتقدم من العاقب والحافر. ولذلك تسوية الصفوف تكون من العاقب والحافر والكعب والركب، لأنه إذا وقف الرجل مع الرجل وألصق كعبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه وكتفه بكتفه استوى الصف. أما إذا كان ألصق أبنانه رؤوس الأبنان واستواها فإنه يأتي إما خارج أو متقدم، والله أعلم. ما حكم إقامة مشروع مطعم عام للأكل سيكون في اختلاط وتلفاز؟ هذا ما ينبغي، هذا لا ينبغي. إذا كان فيه اختلاط وتلفاز وغناء وموسيقى هذا ما ينبغي، هذا لا ينبغي، هذا ما ينبغي أن يكون هذا المشروع. لما تضع التلفاز ولما تجعله فيه اختلاط؟ يا أخي أجعل قاعة خاصة للنساء، أو للعوائل قاعة خاصة للعوائل كما هو الآن مشهور في جميعه في كثير من البلدان، واجعل العام للرجال، وفي الخاص اجعل يا أخي كل طاولة لها، كل طاولة تفصل عن غيرها بحاجز لا يرى من دخل إلى ذلك، لا يرى تلك العائلة وما فيها من النساء، وهذا أفضل إذا كان هكذا وليس فيه غناء وموسيقى وتلفاز وكذا، فلا حرج في ذلك. أما أن يفتح مطعم هكذا على العام وصالة عامة وفيها اختلاط وفيها كما ذكر تلفاز وموسيقى وكذا، هذا ما يجوز يا أخي. عندك كيف يكون القضاء؟ أي قضاء تقصد؟ أي قضاء؟ إذا كان يقتصد السؤال الأول أنها طهرت قبل المغرب، إذا كان تقصد بأنها طهرت قبل المغرب، فعليها أن تصلي قبل، أن تصلي صلاتها قبل المغرب. فإن كانت جاهلة ولم تصلي إلى الآن، عليها أن تذهب فتصلي العصر والظهر حالا إلى الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلح أن يذكرها. هذه ذكرت أن عليها القضاء الآن، فعليها أن تصلي هذه الصلاة الآن ولا تركها إلى العصر أو إلى الظهر مع الظهر. هذا من يصلي العصر مع العصر أو الظهر مع الظهر، من كان في غيبوبة ومن كان في غيبوبة أو ترك بعض الصلوات، على قول من يقول أن من ترك بعض الصلوات عمدا يقضي، فقالوا أنه يقضي العصر مع العصر والظهر مع الظهر، لكن والظهر مع الظهر. أما هي الآن فهي كانت جاهلة ولا تدري الحكمة، فقد عرفت الحكمة فترتب في ذمتها كمن نسي عن صلاة، كمن نام عن صلاة أو نسيها، فترتب في ذمته أن يصليها في ذلك الحين، فلا حين لها إلا ذلك. فهي تصلي الآن، تصلي الظهر والعصر ولا تعيد المغرب، ولا تعيد المغرب على القول الصحيح، وإن كان هناك قول يقول بإعادة صلاة المغرب، لكن الصحيح أنها لا تعيد مدام صلتها، لأنها تعلق في ذمتها حكم هذه الصلاة الآن وليس الآن وليس قبل الآن. والله أعلى وأعلم. أنا أكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.